في مناسبة المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون سلات زهور من اللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي، ووفد النشطاء للصداقة اليابانية الكورية، وجمعية التبادل السنغافورية الكورية. نقلت سلات الزهور إلى المعنيين يوم 15 من هذا الشهر.